الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم حول مائدة القرآن الكريم. وامتدادا لحديثنا السابق أقول قد تخلص عندنا من جملة ما قدمنا أو من جملة ما أسلفنا أن التعامل أو التناول للكلام حول المتشابه لا بد أن يكون مختلفا عن تناول الحديث حول المحكم، فالمحكم لا بد أن تكون دلالته ظاهرة أو صريحة، أما المتشابه فهو ما خفيت الدلالة فيه، وهذا ما يجعلنا نؤكد على أن التأويل منوط بالمتشابه والتفسير منوط بالمحكم. لقد تكلم العلماء عن أدلة الأحكام واستنبطوها من الكتاب والسنة، أما المتشابه فقد تشعبت فيه السبل واختلفت فيه الآراء، فمنهم من اختار التفويض كما قال السيوطي رحمه الله تعالى: فوض أحاديث الصفات ولا تشبه أو تعطل، إن غمت إلا حل مشكلة فأول، إن المفوض سالم مما تكلفه المؤول. هذا مذهب، وذهب المتأخرون أو ذهب الآخرون إلى التأويل، والتأويل بنص الآية الكريمة يعتبر هو السبيل الذي يستطيع الإنسان أن ينزل من خلاله الآيات على ما كان معروفا عند العرب في الاستعمالات أو الاستخدامات. فالقرآن ما نزل بلسان عربي إلا ليوافق هذه الاستخدامات المعروفة، ولكي لا ينعجم على الناظر فيه أمر ما دام له شاهد من كلام العربي أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن نفسه، فقد يفسر القرآن بعضه بعضا. وقد نصت الآية من سورة آل عمران على أن التأويل متعلق بالمتشابه، يقول سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم قلنا في الحلقة السابقة إما أن تكون الواو عاطفة وإما أن تكون للابتداء. فإذا جاز أن يعرف الراسخون في العلم ولو وجها من وجوه التأويل، إذا جاز ذلك بحسب ما نعلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لعبد الله بن عباس بأن يعلمه الله التأويل، فلو كان التأويل متعذرا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو لما طلبه النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس حينما ضمه وقبله بين عينيه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالتأويل غير ممتنع في جانب من خصهم الله سبحانه وتعالى بهذه العناية وبهذا التوفيق والتسديد. نعم، فلا بد أن نتعامل مع المتشابه بحذر، وما ينبغي لأحد أن يهجم على الكلام حول المتشابه من غير أن تكون له دراية ومن غير أن تكون له معرفة بأساليب العرب أو باستخدامات العرب أو بأوجه التأويل، ولا بد أن يراعي مع ذلك ما تقتضيه دلالة السياق والسباق واللحاق، أو ما تقتضيه دلالة الحال أو دلالة سبب ورود الآية. فنحن نقرأ في الصحيح نقرأ في الصحيح أن أحد أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع يوم القيامة يضع السماوات على إصبع، ويضع الأراضين على إصبع، ويضع الجبال والشجر والحجر على إصبع إلى آخر، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. يقول الراوي: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الراوي أدرج كلمة: لا أجد ما تصدق عليه من استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. يقول الراوي: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا، وفي رواية: تعجبا وتصديقا. إذا الراوي يرى أن الحبر صدق فيما قال، وقد استنبط أو استلهم من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصدقه، مع أن هذا مستبعد، كما قال الإمام أبو سليمان الخطابي، قال: بل ضحك تكذيبا له. لماذا أقول لماذا قال تكذيبا؟ أقول: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قرأ قوله تعالى بعد أن سمع هذا من هذا الحبر، قرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. حينما قال الله: والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، الحق سبحانه وتعالى لم يقل السماوات على إصبع، ولم يقل الأرض على إصبع، ولم يقل الجبال على إصبع، بل قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النص القرآني مع ضحكه يفيد أنه ما ضحك تصديقا، وإنما هو من قبيل الإغراب أو من قبيل التعجب. نعم، تعجبا، أما تصديقا فلا، بل تكذيبا. ولذلك أقول: ما ينبغي أن نأخذ الكلام المدرج على أنه جزء من الحديث إلا إذا وافق تقريره صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة أكدها المشتغلون بدراسة الحديث دراية ورواية، قالوا: إن قول الصحابي إذا انفرد به لا يعد حجة، إنما تكون الحجة في روايته لا في فهمه إذا انفرد. أما إذا وافق ما أجمع عليه الصحابة، أو وافق جمعا أو جمهورا من الصحابة، فيعتبر قوله حجة. لذلك أقول: ينبغي أن نكون على حذر في التعامل مع المتشابه. نعم، نأتي إلى آية من كتاب الله سبحانه وتعالى يقول فيها جل جلاله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء؟ الذين تكلموا حول هذه الآية قالوا: إن الله سبحانه وتعالى في السماء، لأن في تدل على الظرفية، تدل على الظرفية. أأمنتم من في السماء؟ قالوا: هو في السماء بذاته ومع الخلق بعلمه. فماذا يقولون في قوله سبحانه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ إن قلنا: وهو الذي في السماء إله، أي وهو الذي في السماء معبود، وهو في الأرض أيضا معبود من قبل المؤمنين والمصدقين، فهذا المعنى هو الذي يتفق. أما إذا قلنا: إن له وجودا في السماء وجودا حقيقيا، أما وجوده في الأرض فهو وجود علم، فهذا اختلاف فيما انتهجه القائل من عدم التأويل، فإنه حمل اللفظ على ظاهره في الأول ثم أوله في الثاني، فقال: إنه في السماء بذاته فلم يؤول، وفي الأرض بعلمه فأول، ثم نأتي إلى ذكر دلالة أخرى نعارض بها هذا الفهم، ولكن نترككم لفاصل قصير على أن نعود إلى الحديث إن شاء الله. وقفنا عند قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقلنا إن في ليست بالضرورة تدل على الظرفية الحقيقية، بل تستعمل لأكثر من معنى. فقول الله تبارك وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله، ليس المقصود أنه صلى الله عليه وسلم حال فينا أو متحد بنا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فيكم أي بينكم، أي بين أظهركم. إذن هذا استعمال أو هذا توجيه. أيضا نقول لمن قال إن الله في السماء معتمدا على الاستظهار لهذا النص أأمنتم من في السماء، نقول إذا كنت قد فهمت من ظاهر هذه الآية أن الله موجود في السماء فينبغي أن تجيب على هذا السؤال. يقول سبحانه وتعالى في سورة نوح ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. نطلب الجواب على هذا، نطلب توجيه الآية. وجعل القمر فيهن، الضمير هنا يعود إلى السماوات السبع لا إلى سماء واحدة. فهل القمر يوجد في السبع سماوات، أي له وجود في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة؟ هذا ما لا يقول به عاقل، سيما وقد أثبت العلم بل وأثبت الاكتشاف أن القمر مع كل المجموعات الشمسية لا وجود لها في السماء، وإنما هي خارج أقطار السماوات. يعني القمر لا يوجد في أي سماء، القمر لا وجود له في أي سماء، فكيف نوجه هذه الآية مثلا؟ إذن ما ينبغي أن نهجم على تفسير الآية بحسب ما يعطيه الظاهر. أما الاستشهاد بالحديث الوارد في صحيح مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، وعلى تسليم صحته، مع أن أهل الصناعة الحديثية قد قالوا إنه مضطرب لاختلافه مع بعض الأحاديث الأخرى التي تؤكد أن إيمان المرء أو توحيده ليس في إثباته المكان، ليس في إثباته المكان. فأنا عندما أقول الله في السماء أو في المكان الفلاني فهذا لا يفيد توحيدا، إنما يكون السؤال عن الذات، عن الذات الأقدس، ولا يكون عن المكان. فغيرنا يقول ربنا الذي في السماء، مع ما يثبتونه له سبحانه من الصاحبة والولد، فأين إيمانهم وأين توحيدهم مع إثباتهم أن الله في السماء ومع تصريحهم بأنه في السماء؟ هل قوله صلى الله عليه وسلم إن سلمنا أنه قال ذلك أين الله، هل دائما السؤال بأين يتعين أو ينحصر في المكان، أم قد يسأل بأين عن الذات؟ أضرب لكم مثلا من باب تبسيط المسألة. عندما أدخل مجلسا وأرى فيه صديقا لي وحوله أبناؤه العشرة، فنظرت إليهم وقلت لصديقي أين ولدك محمد؟ هل هذا سؤال عن المكان أم سؤال عن تعيينه في المجلس أبناؤه حوله، وأنا قلت له أين ولدك محمد، فأشار إلى أحد أبنائه وقال هذا. إذا لم يكن السؤال عن المكان مطلقا، وإنما كان السؤال عن الذات، وما غاب عن المعصوم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فإن تعيين المكان لا يثبت به توحيد، ولا يتعين به إيمان أو تصديق، ولا ينتفي به شرك، فقد قال غيرنا فيما سبق ربنا الذي في السماء، مع أنهم اتخذوا له صاحبة وولدا. فلذلك أقول ينبغي أن نكون على حذر. وإذا قلنا إن الله في السماء، في أي سماء؟ سنفترض أنه في السماء السابعة. من في السماء السابعة من الأنبياء؟ سيدنا إبراهيم. إذن الله موجود في السماء التي يوجد فيها إبراهيم عليه السلام. نعم. وهناك إشكال آخر قد ينشأ، بل شبهة. قد يقول قائل: إذا فلما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع وقد رأى ربه على أحد القولين، رأى ربه؟ إذا عروج النبي من أجل، قد يفهم من هذا أن الله في السماء، أو أن الله جالس على عرشه استقرار ومماسة، قد يفهم من هذا أنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا. نقول: حتى وإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به ورأى ربه، فإن من انتهى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المقام الذي عبر عنه القرآن بقول ربنا فكان قاب قوسين أو أدنى، نقول إن هذا المكان الذي يوصف بالعلو هو فوقية، وهو مكان للرائي لا للحق جل جلاله. مثال ذلك: مثلا أنا عندما أقف على سطح بيتي، أو أقف على حالق أي شاهق من الجبال، أقف على رأس حالق أي شاهق من الجبال، وأقول: والله لقد رأيت القمر فوق الجبل، أو أقول: والله لقد شاهدت الهلال فوق سطح بيتي أو فوق بيتي. هذه الفوقية هل هي فوقية للقمر والهلال، أم هي فوقية لي؟ هي فوقية لي، وليست فوقية للهلال أو للقمر، فإن الذي يقف على شاطئ البحر يرى القمر فوق البحر، والذي يقف في حديقة يرى القمر فوق الحديقة. إذن هذا بالنسبة للقمر، وهو مخلوق لله، فما ظنكم برب العالمين؟ فاقدروا الله حق قدره، ولا تفتحوا على أنفسكم أبواب التصورات في ذاته، فتقعوا في حمأة الجهل بمعرفته سبحانه وتعالى. لذلك أنبه، بل أحذر، وخصوصا أنني أرى في هذه الأيام بعض العامة أو بعض العوام من شبابنا وغيرهم يخوض في هذه المسألة، بل ويجعل هناك امتحان الرجل في إيمانه محصورا في قوله أين الله. هذه مسألة خطيرة، عندما أجعل المعيار أو الميزان أو المدخل الذي أتعرف من خلاله على إيمان الرجل هذا السؤال، أكون قد أخطأت بالفعل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وهو معكم أينما كنتم. لذلك أقول لو نظرنا إلى آيات المعية لم نجدها أبدا تنعطف من العبد أو من الخلق على الحق، وإنما تنعطف من الحق على الخلق. وللحديث بقية إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم لإصابة الصواب ومعرفة الحق الذي ما ينبغي أن يخرم عنه المرء، سيما فيما يتعلق باعتقاده أو فيما يتعلق بتلك الأصول الإيمانية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.